بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قسمة التركات المسألة الثالثة: بيان الطرق الحسابية لقسمة التركة بنوعيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. هذه المسألة الثالثة من المبحث الثاني في قسمة التركات. المبحث الثاني في قسمة التركات وفيه مسائل: المسألة الأولى بيان معنى قسمة التركات وأهمية هذا البحث، لأن هذا المبحث هو أهم ما يكون الفرائض وهو المقصود لله لأجل إعطاء كل ذي حق حقه من التركة. وتقدم هذا. المسألة الثانية في بيان أنواع التركة. التركة منها المعدود ومنها المزروع ومنها المكيل ومنها الموزون وهكذا، ومنها ما لا يتأتى فيه ذلك، لا العد ولا الدرع ولا الخيل ولا الوزن، كالعقارات مثلا. عقارات ما تنقسم بالعد، مثل السيارات ما تنقسم بالعد، سيارة بخمسين ألف وسيارة بمئة وخمسين ألف ومئتين ألف وهكذا، هذه ما تتأتى فيها العد ولا الدرع. فأنواع التركات نوعان: قسمة بالعد أو الذرع أو الخيل أو الوزن، خلف مثلا مئة كيلو رز وخمسين كيلو سكر، توزع بالعدد، كل واحد يأخذ نصيبه، أو الوزن أو والنوع الثاني ما لا يتأتى قسمته بالخيل ولا بالعد ولا بالذرع، وإنما هي بالنسبة أو بالأجزاء. أجزاء لا بد من تحويلها إلى أجزاء وقراريط، ثم تحول بعد هذا إلى أنصبة لكل وارث، وسنعلم هذا إن شاء الله بسهولة ويسر بالاستقراء، يعني شيئا فشيئا، ما نأخذها دفعة واحدة. المسألة الثالثة من مسائل المبحث الثاني في بيان الطرق الحسابية لقسمة التركة بنوعيها. كيف نقسم العقار؟ كيف نقسم السيارات؟ كيف نقسم المعدود من خيل أو وزن أو عد أو ذرع؟ هذا هو المبحث، المسألة الثالثة. ولكل نوع من النوعين طريقة في القسمة. أنواع العقارات نوعان لا ثالث لهما: معدود ومكيل ومزروع، أو عقار لا يتأتى فيه الخيل ولا العد ولا الدرع، أو سيارات أو دور أو نحو ذلك. نعم. أولا طرق قسمة النوع الأول: إذا كانت التركة من النوع الأول فلها حالتان. الحالة الأولى أن تكون قسمة النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ هو المعدود، خلف ثلاثين ألف، خلف عشرة آلاف، خلف شيء معدود يمكن نقسمه على الورثة، الطرق قسمة النوع الأول من التركة. إذا كانت التركة من النوع الأول فلها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى سنأخذها الآن إن شاء الله، والحالة الثانية سنأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. أنت من الحالة الأولى سهلة، لا تتخوف، لا يداخلك الخوف من طرق ومسائل الفرائض أبدا، هي سهلة ميسورة بحمد الله. الحالة الأولى، لأن قلنا إذا كانت التركة معدودة فلنا في قسمتها حالتان، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية ستأتي إن شاء الله قريبا. قل الحالة الأولى أن تكون التركة مساوية للمسألة، ففي هذه الحالة تنقسم بلا عمل. مثالها زوجة وأبوان وبنت، التركة 24 ريالا، فأصل المسألة من 24، الزوجة الثمن 3 والأم السدس 4 وللبنت النصف 12 وللأب الباقي 5 فرضا وتعصيبا. التركة مساوية للمسألة، وللزوجة منها 3 ريالات وللأم 4 ريالات وللبنت 12 ريالا وللأب 5 ريالات، وهذه صورتها. الحالة الأولى، إذا أردت أخي أن تصور مسائل، صور مسألة سهلة، لأن طريقة المسألة القليلة مثل طريقة الكبيرة سواء بسواء. إذا أردت السهلة، إذا أردت مسألة تركته فيها 24 ريال، بإذن الله تعرف قسمة تركة من تركته 24 مليون. الطريقة واحدة، إذا عرفت الطريقة في 24 ريالا عرفت الطريقة في 24 مليون وفي 50 مليون وفي 100 مليون. فأنت صور لك مسائل سهلة تعرفها، تتدرب عليها، ثم بإمكانك أن تحل المسائل الكثيرة التركة. يقول رحمه الله: الحالة الأولى أن تكون التركة مساوية للمسألة، المسألة من 4، المسألة من 6، المسألة من 8، المسألة من 12، المسألة من 24، هذه المسائل، المسألة من 2، المسألة من 3، وهكذا. تكون التركة مساوية للمسألة. مثل لنا بمسألة فيها أنصبة متعددة، ويمكن نمثل بمسائل أسهل منها وأيسر ثم نتطرق ما هو أوسع. فمثلا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، والتركة ريالان. نقول المسألة من كم؟ من 2، للزوجة النصف 1، للزوج النصف 1، وللأخت الشقيقة النصف 1، والتركة ريالان، كل واحد عطوا ريال يمشون. التركة 2000 ريال، كل واحد عطوا 1000 ويمشون. التركة 2000000 ريال، كل واحد عطوا 1000000 وخلاص. أن تكون التركة مساوية للمسألة. حالك عن زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، والتركة 4 ريالات. يقول مسألة من 4، للزوج الربع 1، وللبنت النصف 2، وللعم الباقي 1، التركة 4 ريالات، نعطي الزوج ريال والبنت ريالين والعم ريال. هلك هالك عن جدة وأخ شقيق، والتركة 6 ريالات. يقول المسألة أولا، نحن المسألة من 6، من جدة السدس 1، والباقي للأخ الشقيق. التركة 6 ريالات، نعطي الجدة ريال 1، ونعطي الأخ الشقيق الباقي. أن تكون التركة مساوية للمسألة، وفي هذه الحال تنقسم بلا عمل. ما تحتاج إلى عمل، لخلف 6000 وتلف ورثته جدة وأخ 6000، فمثلا من 6، من له واحد من المسألة أخذ ألف، ومن له خمسة أخذ خمسة، وهكذا. يقول رحمه الله: مثالها زوجة وأبوان وبنت، زوجة وأبوان أب وأم وبنت، والتركة 24 ريالا. ما نقول نعطيها البنت أو نعطيها الزوجة والأخوة الباقين يتنازلون، لا، كل واحد يريد حقه. نقول نقسم المسألة أولا قبل كل شيء، نقسم المسألة، المسألة فيها زوج زوجة وبنت فيها نصف وثمن، وفيها سدس للأبوان، تجتمع السدس والثمن مخرجه من 24، السدس من 6، لكن الثمن ما يخرج من 6، يخرج من 8، الثمن يخرج من 8، لكن السدس ما يخرج من 8، يجتمعان في 24. يقول مثلا من 24، للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، وللبنت النصف 12، وللأب الباقي فرضا وتعصيبا. لا تقول فرضا وردا، ما في رد المسألة، هي تعصيب. فالأب له 5، له 4 فرض وله 1 تعصيب، والبنت لها 12 النصف، والأم لها 4 سدس، والزوجة لها 3 ثمن. إذا التركة نقسمها كذلك، ما دام التركة 24 والمسألة من 24، كل من له سهم من المسألة أخذ 1، واللي له سهمين يأخذ 2، واللي له 3 يأخذ 3، وهكذا. تكون المسألة من 24 والتركة 24، للزوج الثمن 3 تعطى 3 ريالات، وللبنت النصف 12 تعطى 12 ريال، وللأم السدس تعطى 4 ريالات، وللأب السدس فرضا 1 تعصيبا، 5 تعطى 5 ريالات. مثالها اقرأها. مثالها زوجة وأبوان وبنت، التركة 24 ريال، فأصل المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، وللبنت النصف 12، وللأب الباقي 5 فرضا وتعصيبا، والتركة مساوية للمسألة، وللزوجة منها 3 ريالات، وللأم 4 ريالات، وللبنت 12 ريالا، وللأب 5 ريالات، وهذه صورتها. كما يجمع بين يديك أب وأم وزوجة وبنت. المسألة أصل المسألة من 24، للأم السدس 4، وللزوجة الثمن 3، وللبنت النصف 12، وللأبي السدس 4، وله الباقي تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر، بقي معنا واحد نعطيه أولى رجل ذكر وهو الأب. ثم نأتي إلى التركة 24 ريال، أصل المسألة 24 والتركة 24، من له 3 أعطينا 3 ريالات، ومن له 5 أعطينا 5، ومن له 12 أعطينا 12، وهكذا. أقسم هالكة هالك عن أم وأختين شقيقتين، والتركة 6 ريالات. أول تقسيم المسألة، أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟ من 6، ما تتأتى من 3 ولا من 4، وإنما يتعين أن تكون من 6. للأم السدس 1، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، والباقي 1 لمن؟ لأولى رجل ذكر، والتركة 6 ريالات. يقول اللي لها سدس 1 من 6 نعطيها ريال 1، واللي لها 4 نعطيهم 4، واللي له 1 الباقي نعطيه 1، وهكذا. هالك عن أم وأخ شقيق، والتركة 3 ريالات. المسألة من 3، للأم السدس 1، وللأخ الشقيق الباقي 2 تعصيبا، والثالثة ثلاثة ريالات نعطي الأمة التي لها واحد نعطيها واحد، ونعطي الأخ الذي له اثنان نعطيه ريالين، وهكذا. حالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، والثالثة ثمانية ريالات. أولا تصحيح المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة للأخ الشقيق، والثالثة ثمانية ريالات. الزوجة التي لها ثمن نعطيها ريال واحد، والبنت التي لها أربعة نعطيها أربعة، والباقي للأخ لكونه أولى رجل ذكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.